يقول امسك عليك لسانك وليسعك بيتك عودت على خطيئتي او خطيئة. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد العلاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر. والحديث يحيى بن ايوب والغاسقين مختلف في الاحتجاج به، والذي يظهر لي انه لا يرتقي الى الحجيه. وشيخه عبيد الله بن جحر وشيخ شيخه علي بن يزيد العلاني وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان ما اجتمع هؤلاء الثلاثه في سند حديث الا كان مما عملت ايديهم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان حسنه الترمذي فقد تساهل.